جزاك الله عنا خير الجزاء. والآن أيها الأحباء، نبدأ مع الضيوف الأعزاء، ونبدأ وخير البداية مع أحد رموز العمل الإسلامي المعاصر، والذي قد تخرج في هذه الكلية العريقة وهي تشرف بذلك، مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع ندوتنا دعوة للحياة، وهذا العنوان يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما من البشر أحد إلا وهو محتاج أن يستقبل هذه الدعوة وأن يقبل الدعوة وأن يستجيب لها، لأن من الناس من هو مستغرق في الحياة أو في ذلك النوع من الحياة التي يستوي فيها الآدمي مع سائر الكائنات غير العاقلة، لكن الحياة التي نتداعى للاستجابة لها وأن نعيشها ليست هذا النوع المشترك من الحياة مع سائر الحيوانات، إنما الحياة الحقيقية لا تكون إلا بإخلاص الدين لله عز وجل ومتابعة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإيمان حياة والكفر موت، ولا إله إلا الله في هذا الإيمان هي بمقام الروح في الجسد، فما دامت في القلب لا إله إلا الله فهي الروح التي تمده بالإيمان. إذا خرجت من الجسد لا إله إلا الله فإنه ليس فيه أي حياة حقيقية، بل فيه الحياة التي يشترك معه فيها سائر البهائم والعجماوات. يعني نحن إذا تخيلنا جسدا فيه روح، وإن قطعت بعض أعضائه، بتر منه اليدان أو الساقان أو يعني فقد عينا أو أذنا أو أي شيء من هذه الأشياء، يبقى فيه الحياة حتى مع ما فيها من النقص. هكذا حال المؤمن الموحد حتى وإن وجد منه تقصير أو خلل في أعماله. أما إذا خرجت الروح والأعضاء كلها سليمة فلا يمكن أن توجد حياة. هذا هو مقام الإيمان فيما يتعلق بهذا النوع من الحياة. سمى الله سبحانه وتعالى الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم روحا، إشارة إلى أن هذا الوحي هو سبب الحياة، الإيمان بالوحي الذي هو وسيلة للاطلاع على هداية الله سبحانه وتعالى للبشرية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. بل من الآيات في القرآن الكريم ما يدل على أن الكافر ميت وأن المؤمن حي. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام والتوحيد، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فتأمل قول هنا: إنك لا تسمع الموتى، يعني لا تسمع الكفار الذين لا تدب فيهم وفي أجسادهم روح لا إله إلا الله، فسماهم موتى بدليل أنه قال بعد ذلك: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. وقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قضية الإيمان في الحقيقة هي أخطر قضية في حياة كل إنسان، لأن موضوعها هو أخطر موضوع، العلاقة بين الخالق والمخلوق. خطورة هذه القضية تكمن في أنه يترتب عليها المصير الأبدي الخالد، إما في جنات عرضها السماوات والأرض، وإما في نار أعدت للكافرين. ولو تأمل الإنسان كلمة الخلود، الخلود خلود يعني بلا نهاية على الإطلاق، ولا يوجد خط رجعة ولا فرصة للرجوع. إذن العاقل إذا سمع من لا أقول يبشره بجنة، لكن مجرد فقط أن يخبره أنك إن لم تستجب لهذا النبي سوف تخلد في جهنم إلى الأبد وبلا انقطاع في عذاب دائم تشيب من هوله الولدان. فالعاقل لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا تكتحل عينه بغمض حتى يتحرى الحق في هذه القضية ثم يصيب الحق ويتبعه قبل فوات الأوان. ما أكثر ما يقول كثير من الناس خاصة في المجتمعات الغربية It is just one life. It is just one life. فهو بيفهمها ازاي؟ دي فرصة وحيدة، وبالتالي يفهمها على أنه لا يضيع الفرصة بأن يعيش كما يقول بالطول والعرض ويستمتع بأقصى درجة من متع هذه الحياة مع إهمال الآخرة أو الكفر والجحود بالآخرة أصلا. في حين نفس الكلمة إذا نحن أعملنا عقولنا فيجب أن نقول حقا إنها فرصة وحيدة، وبالتالي لا يوجد خط رجعة. إذا مت وانتقلت إلى الآخرة فلا طريق على الإطلاق لأن تستدرك ولا أن تعود لتصلح ما أفسدت وتؤمن بما كفرت. يقول الله تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق من ربكم. انظر، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. إذن لابد العاقل حينما يسمع من ينذره بخلود في جهنم أبد الأبد ده يجب أن يتوقع في التفكير في أي شيء حتى يحسم أمره مع أي الفريقين هو. فدعوة تستحق التحقق، دي ما فيش خط رجعة، ده خلود في عذاب لا ينتهي. خلود لو تأملت كلمة خلود لا تستطيع أن تنام أصلا، الخلود. فبالتالي يستحق أن يؤخذ هذه الدعوة بجدية، وقول يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. ولذلك مؤمن آل فرعون يعني بدأ بالاحتمال الأقرب إلى قلوبهم وهو التكذيب استدراجا لهم، وهذا نوع من التنزل في مناقشة الخصم، لأن هذا الترتيب لا يضر الحقيقة شيئا كما قال تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال بدأ بقوله وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، إن كان يكذب على الله فالله هو الذي سينتقم منه. لكن الاحتمال الآخر وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وجاء في الخبر عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه ولضاحك ملأ فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سخط عليه. لا يدري رضي الله عنه أم سخط عليه. الحقيقة أن القضية التي نتناولها تخص كل واحد من بني آدم، وقد عم الله بها البشر جمع. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده يسر لهم طريق الإيمان وسهله، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينما كلفنا الله بالإيمان فإنه سهل علينا هذا الإيمان ويسره أعظم التيسير. تنوعت مظاهر هذه الرحمة وهي تيسير الإيمان على العباد. فمنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم استخرج ذريته من صلبه وأخذ عليهم العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية الكريمة. إذن هناك ميثاق أخذ بعد خلق آدم مباشرة من كل واحد منا، حتى لو لم نتذكره الآن فإن الأنبياء يأتون ليذكرون به، حتى لو لا نتذكره الآن فيكفي أن الله أخبر به كي نصدق بهذا الخبر وبهذا الميثاق. الله سبحانه وتعالى حينما كلفنا بالإيمان أعطانا آلة تعيننا على الوصول إلى الإيمان ألا وهي العقل. العقل التدبر والتفكر في خلق الله تبارك وتعالى، وبث لنا آيات التوحيد في الأفاق وفي أنفسنا كما دلت على ذلك كثير من الآيات. رجل كان يتحدث مع صديق له ذات ليلة فقال له وهو ينظر إلى السماء: لو أن الله سبحانه وتعالى كتب بخط كبير في السماء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقي هذا الخط طوال تواجد البشرية، لآمن الناس كلهم أجمعون وعلموا أن هذا الدين الحق وأن هذا هو الإله الحق. فرد عليه محدثه وقال: فكرة جميلة ولكنها حرفية، وإني لأسألك إذا كنت تريد أن تكتب عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله في السماء بخط كبير يراها كل الناس، فبأي لغة تكتب؟ الناس لغتهم شتى، الألماني غير الإنجليزي غير الإيطالي غير العربي، فبأي لغة تريد أن تكتب؟ أولا تدري أن الله سبحانه وتعالى حقا قد كتبها ولكن بلغة يفهمها جميع الناس، وهي هذه الآيات المبثوثة في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيضا امتن الله سبحانه وتعالى أيضا على العباد بالمنة العظمى، وتكفل بأن يضمن لهم أنه لن يعذب أحدا من البشر حتى تبلغه الحجة الرسالية، لابد أن يصله رسالة الرسول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد حصر الله طريق الهداية في الأنبياء، حتى أهل الجنة حينما يستقرون في منازلهم فإنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بعدما دخلوا الجنة يشكرون الله سبحانه وتعالى أن السبب في دخولهم الجنة هو اتباعهم لهدي الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الوجود مليء بالحقائق، حقائق كثيرة جدا، حقائق لا تقبل الريب ولا الشك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة التهجد كان يقول في ضمن دعائه: اللهم أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. حقائق كثيرة، منها حقيقة الموت: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. فالكون والوجود مليء بالحقائق الكثيرة، هذه الحقائق ستبقى حقائق حتى لو كذب بها الناس أو جحدوها، حتى لو تنكروا لها. ومن خضع نفسه وزاغ عن هذا الحق فلينتبه، إنه لا يضر إلا نفسه. أي إنسان يزيغ في اغتنام الفرصة الوحيدة في الاهتداء والانتفاع بهذا الحق، الطرف الوحيد الذي سوف يتضرر هو نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فانتبهوا لهذه العبارة: فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فخداع النفس، التغاضي عن حقيقة الموت وما بعده، تجاهل قضية التوحيد، مجرد الإعراض عن رسالة الإسلام، هذا أحد أنواع الكفر. كفر فيه كفر تكذيب، فيه كفر جحود، الإنسان يعرف الحق ويؤمن به ومع ذلك يجحد ويكذب. هناك نوع من الكفر أيضا صاحبه كافر مخلد في جهنم، كفر الإعراض، كفر الإعراض، مجرد الإعراض عن دين الحق وعن رسالة الحق وعن حقائق الوجود هذه، هو في حد ذاته كفر يستوجب الخلود في جهنم، لكنها أنواع. فقضية الإيمان هي أعز عند الله وأثمن وأغلى، بحيث إنها يعني بحيث إن مثل هذه القضية يجب على كل إنسان عاقل أن يعطيها الأولوية المطلقة في حياته. لابد أن تصحح علاقتك مع الله ثم فكر بعد ذلك في أي شيء في الدنيا، لأن المستقبل الحقيقي هو في الخلود، هذا هو المستقبل وليس مستقبلك فقط في هذه الدنيا. ومن ثم فينبغي أن نستحضر هذا المعنى: خداع النفس، التغاضي عن الحقائق، تجاهل دين الحق، التلبس بكفر الإعراض أو الجحود أو التجريب، كل هذا لن يعفي صاحبه من الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواب، مستكبر ومنوع للحق في المال، إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق ذو جنبة وصوت عال، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعذري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، لا يصلي العشاء ولا فجر فضلا عن النوافل، جيفة بالليل، حمار بالنهار في طلب الدنيا، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، مع أنها أخطر. ولذلك وصف الله الكفار في صدر سورة الروم فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكلمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تعرب إيه؟ بدل عن كلمة لا يعلمون، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون تساوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هم جهل أيضا، لأنهم فقط يقتصرون على ظاهر الحياة الدنيا ولا يفطنون إلى ما وراءها من هذه الحقائق. إذن كل إنسان بعدما يتمتع بالدنيا متاعا قليلا لابد أنه سيموت رغم أنفه، سيبعث رغم أنفه، سيحاسب رغم أنفه، سيخلد في النار إلى الأبد رغم أنفه. فمن ثم لابد أن لا نخدع أنفسنا وأن نستحضر يعني هذه الحقائق. الموضوع الذي نحتاجه هو دائما القرآن الكريم، كثير في القرآن الكريم يقول افعلوا من قبل، من قبل يعني انتهت الفرصة، ستضيع عليك الفرصة. يقول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وإلى آخر الحديث افعل قبل. هذا لا يوجد إنسان يشك في أنه سيموت على الإطلاق، ولابد أن الإنسان رغم أنفه سوف تجري عليه سنن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن البشرية أنفقت المليارات في سبيل اكتشاف أجواز وآفاق الفضاء البعيد، وفي نفس الوقت فشلت عن أن تكتشف نفسها. حتى علم النفس سايكولوجي، علم النفس مبني على أساس النفس، هذا العلم فشل تماما في أن يضع تعريفا للنفس، definition of psyche، ما فيش تعريف، فشلوا فشلا ذريعا، لأن العلم الغربي علم مادي ملحد لا يؤمن بالغيبيات، واضح؟ فبالتالي هم الكلمة كانت تحرجهم إحراجا شديدا، أن أصل موضوع النفس هو أصل موضوع فلسفي، يعني نشأة علم النفس أساسا كان فرع من فروع الفلسفة، وبالتالي هم عجزوا عن أن يحددوا ما هي النفس، وبالتالي من شدة الإحراج وإن دي فيها موضوع يتعلق بالإيمان بالغيب والأديان بتتكلم فيها، وهم طبعا ما لهمش علاقة